كانت مولانا طلب لي قول تغيب هميان كان تريد تنين قردي الهراد بس بسم الله سيس بدوغنا بدولا خبارات حتى بدري أطلقي استهنور سولي صبرون هندست واتمارا غير يازنا بلران فوق كلو لماني غراز نولا يدوران وراو كسولي لماين قدان برمو جريمنا أي أي أي ساتنا كنت قنار تاوين تزاد ملوس لايك رحال